بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستأنف درسنا في تدارس الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وفي هذه الفترة إن شاء الله وقع الاختيار على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح، وهو آخر كتب الجامع الصحيح. سنقضي فيه إن شاء الله الفترة القادمة حتى ننتهي منه إن شاء الله تعالى وبتوفيق من الله جل وعلا. فنبدأ بتوفيق الله، نقرأ على ما تعودنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيد الأبرار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. يقول الإمام عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. صدر بالبسملة على عادته في أكثر بل في جميع كتب الجامع الصحيح، ثم عنون هذا الكتاب بكتاب التوحيد، هكذا وقع في جميع أصول ونسخ الجامع الصحيح: كتاب التوحيد، إلا نسخة أبي محمد المستملي فإن فيها كتاب التوحيد والرد على الجهمية. ووقع في شرح علي بن خلف بن بطال ومحمد بن جعفر بن التين المالكيين كتاب الرد على الجهمية. والأصل ترجمة كتاب التوحيد، والرد على الجهمية زيادات زادها كتاب النسخي، ليست من وضع أبي عبد الله البخاري، وإن كان كثير من تراجم هذا الكتاب كتاب التوحيد فيها ردود صريحة وواضحة على مذهب الجهمية نفاة الصفات، كما سيأتي تقريره مفصلا إن شاء الله. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو على قواعد أهل السنة أي التوحيد، بالنسبة للعبد المكلف يجب علينا جميعا عبادا مكلفين أن نوحد ربنا الخالق جل وعلا بنوعين من التوحيد: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في القصد والطلب. أما توحيد الإثبات والمعرفة فهو ما يشمل معرفة الله جل وعلا بأفعاله التي تسمى أفعال الربوبية، نعرفه خالقا رازقا محيا مميتا مدبرا، لا خالق غيره ولا رازق غيره ولا يدبر الأمر إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيي ولا يميت ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا، أفعال الربوبية. وأن نثبت لربنا جل وعلا ما يليق به من نعوت الكمال وصفات الجلال والجمال التي درجنا على تسميته بتوحيد الأسماء والصفات، الذي هو الباب الأكبر الأعظم لمعرفة الله، لأن كل شيء من الأشياء لا يعرف إلا باسمه الذي يميزه عن غيره، ولا يعرف إلا بصفته التي تميزه عن غيره. ولما كان الله جل وعلا هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ولا مثيل ولا كفؤ، كان لابد أن يكون له من الأسماء الحسنى ومن النعوت والصفات الدالة على معاني الجمال والجلال والكمال، ما به أعظم التمييز بين الله الخالق سبحانه وتعالى وبين ما سواه من أجناس المخلوقات المربوبات. فإذا عرفنا الله ربا خالقا مدبرا وعرفناه بحقيقة أسمائه وصفاته حققنا النوع الأول، وهو توحيد الإثبات والمعرفة، الذي يفضي بنا ويلزمنا ويوردنا إلى النوع الثاني، وهو توحيد القصد والطلب. فهو إذا عرفنا أن الله جل وعلا خالقنا ورازقنا وربنا سبحانه وتعالى، وأنه هو الواحد الأحد الأجل الأعظم سبحانه وتعالى، كان من لازم ذلك أن يتقى ويخشى ويرجى ويعبد ويتوجه له ويقصد بكل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال على حد سواء، على حد قول الله تعالى في قصة الخليل إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فوجب على العباد جميعا أن يقصدوا ربهم وخالقهم وهو الله جل وعلا بالتعبد والتذلل والإنابة والخشية والإخلاص والمحبة والخضوع والركوع والسجود والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، كل أنواع العبادات قلبية ومالية ولفظية ظاهرة وباطنة يجب أن يقصد بها الله، ولا يجوز بحال من الأحوال ولا تحت أي مبرر من المبررات صرف شيء من ذلك لغيره سبحانه وتعالى. ومعنى قولنا القصد والطلب، العبد لما كنا جميعا عبادا فقراء محتاجين لا غنى لنا عن ربنا وخالقنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، والعبد مفطور مجبول على الفاقة والحاجة والفقر، تحتاج إلى طعام تأكله وإلى ماء تشربه وإلى هواء تتنفسه وإلى يعني ثوب تلبسه وإلى بيت تسكنه وإلى دواء تتداوى به، لا ينفك المخلوق عن الحاجة. والذي لا يحتاج إلى غيره أبدا لغناه الذاتي هو الله سبحانه وتعالى، فهو الغني ذاتا المستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه إليه محتاج فقير، على حد قول الله جل وعلا في قصة الكليم موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقوله تعالى في فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فلنا مطالب في الحياة هذه وحاجات، ولنا مطالب وحاجات عند الموت، ولنا مطالب وحاجات في البرزخ، ولنا مطالب عظيمة وحاجات في الدار الآخرة لا يسدها ولا يجبرها ولا لا يسدها. لا يصدها ولا يجهرها إلا الله. فالموفق من العباد من يلقي فقره بربه ويطلب سد حاجاته من خالقه سبحانه وتعالى، والشقي المطرود المحروم من ذهب يلقي فقره وحاجته بفقير مثله ومخلوق مثله لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا عين الضلال وعين الغباء وعين الجهل وعين الشقاء. فلا يجوز في حق من عرف أنه عبد فقير محتاج لا يمكن أن يستغني طرفة عين، وقد عرف ربه الغني سبحانه وتعالى الحميد، أن يذهب يلتفت ولو حتى بالنية ولو حتى بالرغبة ولو حتى بالطمع إلى غير الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عند أحمد وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل على شيء سوى الله وكله الله إليه. فإذا التفت بقلبك في سد حاجة من حوائجك أو فقر من فقرك أو طمع من طمعك لغير الله ولو بقلبك، ولله اطلاع على أسرارنا وخبايا قلوبنا، فإن أول عقوبة يعاقبنا الله بها أن يتخلى عنا ويكلنا إلى من التفتنا إليه، وهذا عدل. التفت إلى غير الله فمن العدل أن يكلك الله إلى من قصدته بنيتك ورغبتك وقلبك، فضلا إلى أعوذ بالله قصدته بطلبك وكلامك وتوجهك لسد فقرك وحاجتك وجبر كسرك ورفع يعني أحوالك وأمورك. إذا التفت إلى غير الله جل وعلا أول عقوبة نعاقب بها أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا مدده وعونه وتأييده رزقه وتوفيقه ويكلنا إلى من توكلنا عليه، إن كان مالا أو سلطانا أو أميرا أو وجيها أو وظيفة أو صحة وقوة أو عشيرة أو غير ذلك من الأسباب التي يعتزي بها الناس ويعني يظنون أنها تمدهم يعني بشيء. يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى في قصة الخليل إبراهيم لما ألقاه المشركون في النار، في تفسير قوله تعالى: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بفضل من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يقول هذه الكلمة العظيمة، يقول ابن عباس حسبي: قالها الخليل إبراهيم لما ألقاه قومه في النار، نار عظيمة تحرق الحجارة فما بالك بجسد من لحم وعظام. فعرض له جبريل وقد رموه بالمنجنيق، فقال: ألك حاجة؟ جبريل كبير الملائكة قال هذا الإمام الموحد إمام الحنفاء: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فجاء العون الإلهي فيما لا يخطر على بال، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما جمع لهم الأحزاب في يوم الأحزاب واضطرب عليهم الحال و غدر بهم اليهود وبلغت القلوب الحناجر كما أخبر الله في القرآن العظيم. فجعل المخذلون من المنافقين يخذلون فيهم ويقول لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فما كيف ستخرجون من هذه الكارثة والحصار والمقتلة والإبادة القادمة عليكم؟ فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء. ولم يقتل منهم أحد ولم يصابوا بأذى، وكفى الله المؤمنين يعني القتال. وهذه السنة وهي أن الله جل وعلا إذا اطلع في قلوبنا التفاتا إلى غيره أنه يكلنا إلى ما التفتنا إليه سنة لا تحابي أحدا ولا حتى الأنبياء. وقصة يوسف صلى الله عليه وسلم في ذلك شاهدة، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام افتري عليه، قصة المشهورة مع امرأة العزيز، وقام شواهد الزور فحكموا عليه بالسجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات يسجننه حتى حين. فلما طال عليه الحبس ومضت السنون تلو بعضها، وخرج أحد رفيقيه في السجن، ودخل معه السجن فتيان، ماذا قال يوسف له؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ربه الأولى في قوله اذكرني عند ربك طلب يوسف، هذا صح التفاسير في هذه الآية، طلب يوسف من هذا الذي سيخرج من السجن وهو ساقي الملك، وظيفة الأصلية أنه هو الذي يسقي ملك مصر في ذاك الوقت الخمر، يعني حظوته عند الملك هو اللي صب له الخمر يعني، فسيسكر الملك يوقع البلد كله يسلمه، ممكن سكران يقودون مش السجن، فين تروح هذا؟ فالليل سكران وفي النهار نايم يحكم الأمم، يعني الأمم تعبانة ولا مشكلة زي هذه تمشيهم. فربما يعني كلمة منه يعني تشفع له عند هذا الملك، فيطلق أسره وسر اذكرني عند ربك يعني عند الملك. هذا نوع التفات من يوسف عليه الصلاة والسلام إلى هذا السبب المادي، عتب عليه الله فيه فأنساه الشيطان وذكر ربه الحق الذي لا يجوز أن ينتظر من سواه فرجا ولا مخرجا، فعوقب يوسف بأن لبث زيادة على ما كان عليه بضع سنين حتى يتحرر تماما ما في قلبه من أي التفات لغير ربه وخالقه، فيأتي النجاء الحق، ليس فقط يخرج من السجن، يخرج ويصبح ملكا حتى على على على, على الأرض وعلى يعني كما نعرف في قصته. فهذه السنة لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، وهو مقتضى العدل. هذه أول عقوبة. العقوبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يعيد إلينا عفوه وعافيته وتسديده إلا إذا امحى من قلوبنا، والحكم بذلك هو المطلع. نحن قد ندعي بألسنتنا ما ليس في قلوبنا، ما أحسننا في الكلام، ممكن كل منا يلقي خطبا رنانا ويكتب مقاطع في التوحيد ونقال مثل ما تكلمنا الآن ما شاء الله يعني، لكن الحقائق القلبية لا يدركها على حقيقتها ويعلمها على كنها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعيد إلينا عفوه وعافيته إلا إذا زال من قلوبنا كل التفات لغيره سبحانه وتعالى، عند ذلك يأتيك نصره وتسديده من حيث لا تحتسب ومن حيث لا ترتجي. فهذا هو الطلب. فإذا توجهنا إلى الله قصدا ذلا ورقة وعبودية كسبنا تحقيق مطالبنا وسد فقرنا وحاجاتنا فيما نحن فيه من أسباب هذه الحياة التي نحن فيها وفيما نحن قادمون عليه من موت وحياة برزخ في ظلمات القبور وفي الدار الآخرة، وهي طبعا الامتحان الأكبر والأعظم الذي لا ينجو منه إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من محبته سبحانه وتعالى وتوحيده. هذان هما نوعات التوحيد الذي يجب أن يوحد العبد بهما ربه سبحانه وتعالى. نعود هنا في مناسبة من مناسبات الترتيب، نحن مر معنا في أول هذا الدرس أن البخاري رحمه الله افتتح جامعه الصحيح بكتاب الإيمان نعم سبقه كتاب اسمه بدء الوحي، وقررنا وقتها أن بدء الوحي يعني كالمقدمة والممهل للجامع، والكتاب الأول فيه هو كتاب الإيمان، وختمه كما اليوم يعني نبتدئ وندرس ونقرأ بكتاب التوحيد، وجعل ما بينهما من فروعهما ومن ثمراتهما ومن يعني نتائجهما، فلا صحة لصلاة ولا لعبادة ولا لجهاد ولا لأي عمل من الأعمال إذا لم يكن باعثه ودافعه ومنشئه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وطلب مقصوده. فيجب أن نبتدئ حياتنا ونختتمها بالإيمان والتوحيد. والمناسبة الثانية أن التوحيد من مفردات الإيمان، الإيمان أعم يشمل فروعا كثيرة، والتوحيد ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن أول ركن في أركان الإيمان والإيمان بالله، أليس كذلك؟ ثم يأتي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر وما يتفرع عن هذه الأركان من يعني فروع كثيرة، أولها وأجلها وأهمها الإيمان بالله. كيف نحقق الإيمان بالله؟ بالتوحيد، على ما شرحت قبل قليل بنوعين: أن نوحد الله في أفعال ربوبيته، وننسب له ما يستحقه من نعوت الكمال والجمال والأسماء الحسنى، وأن نقصده ونتوجه إليه بكل أنواع العبادات، ونطلب سد الحاجة والفقر في الدنيا والآخرة منه وحده لا شريك له. بهذا نكون مؤمنين حقا بالله سبحانه وتعالى الذي هو أصل الدين كله كما هو معلوم ومقرر. ثم أريد أن أقول أن أغراض الإمام البخاري، أغراض الإمام البخاري رحمه الله من كتاب التوحيد الذي سنبتدئ في تدارسه اليوم، ممكن أن نجملها في خمسة أغراض أو أهداف. الغرض الأول، يريد البخاري أن يبين لنا، وهو الآن يعني لا هو الآن يمثل منهج ومنهج أهل السنة، هذا إمام من أئمة السنة الكبار ليعتد بقوله وتقريره وتبويبه وكلامه في الأمور، وهذا منهج اعتقادي لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل النقص ولا يحتمل الخلل ولا يحتمل التردد ولا يحتمل الشك. الغيبيات والإيمانيات ما تحتمل شيئا من ذلك، أقل شيء يفسدها من تردد أو شك أو ريب أو خلل أو خطأ في الفهم أو شيء من هذا القبيل، لا تحتمل ذلك أبدا. والله أخبرنا في القرآن أن التردد والريب من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين، مثلا قوله تعالى فهم في ريبهم يترددون في وصف المنافقين. قال الله تعالى مثلا في المنافقين الشلال فيها لا إلى هؤلاء مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء يعني ليسوا مؤمنين حقا، ولا إلى هؤلاء يريد أن يظهروا أنهم ليسوا بكافين حقا وإن كانوا كذلك، فتجدهم يعني مذبذبين مترددين. فباب الإيمان والتوحيد والعموم الاعتقادات ما تحتمل لا التأخير ولا حتى الاختيار، ما له حق الاختيار، تؤمن كما يريد الله، وإلا رأت أمور ومدلهمات وعذاب وعقاب، المير ما هو فوضى هكذا خلقك الله تأكل مثل الحمار وتشرب مثل البغل وتنام مثل الجحش، ما ينفع هذا لحياة بهائم، راك أمور وبعث ونشور وحساب وعقاب. فأول شيء الاعتقادات، الإيمان التوحيد الخلل فيه مهلكة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ما تحتمل شيئا من ذلك أبدا. ولذلك أهل السنة منهج القضية، ما هو المصدر الذي لا خطأ فيه؟ هو الوحي، فدام الباب هذا لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل سوء الفهم ولا يحتمل التردد ولا الشك ولا ولا ولا ولا، نحتاج إلى مصدر معصوم من الخطأ ومعصوم من الخلل ومعصوم من السوء، ولا تجد ذلك إلا في الوحي، في كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، وفي كلامي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي علمه شديد القوة وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة لما وجدوا أن هذه القضية بهذا الحجم من الخطورة ولا تحتمل ولا جزءا من الخلل عصموها بأن جعلوها مبنية على المصدر المعصوم. فإذا أحدثنا مصادر أخرى غير معصومة وغير متفق عليها قطعا ستجد أن الخلل في النتائج وارد. فإذا جعلنا عقولنا مثلا هي التي ستؤسس الغيبيات وتحدد ما هو الحق والباطل في أمور غير محسوسة وغير مدركة ولا سبيل للحواس البشرية إليها، هل رأيت الله؟ هل تعرف كيف الله سبحانه وتعالى؟ ما رأيته ولا يمكن أن تحدد يعني معلما له هكذا بالتخمين والظن. الملكوت الأعلى إيش يعرفك عنه؟ كيف تعرف الملائكة إيش هم؟ ما أسماءهم؟ ما أعمالهم؟ كيف تعرف هذا؟ القبر وما فيه والموت وما بعده هذا كيف تعرفها؟ ما في مجال للعقول ولا للاختراعات ولا للاكتشافات ولا للاحتمال ولا للظن ولا للتخمين ولا للتجربة. نقول نجرب في غيبيات، قعدت 40 سنة على ضلال ومت على الضلال، هذا إيش أسوي بعدين؟ يبعثني مرة ثانية صحيح التجربة؟ ما ينفع هذا الكلام، لا بد ترجع إلى الأصل المعصوم. وإمامنا البخاري رحمه الله لما كان أحد الممنهجين لهذا المنهج من أئمة السنة يعني سيعقد تراجمه كما سنقرأ ويبنيها على الدلائل على النصوص على المصدر المعصوم. فدوره هو كإمام كدور غير من الأئمة هو مجرد الدلالة على النص، الإرشاد إليه، بيان وجه الدلالة من النص لا أقل ولا أكثر. لا يخترعون هم من عندهم أحكاما ونتائج، المقدمات تبنى على الدلائل والأدلة المعصومة لتخرج النتيجة الحقة وهي الاعتقاد الحق الصحيح. هذا هي قاعدة أهل السنة رحمة الله عليهم قديما وسلك بنا سبيلهم في باب الدين كله وباب الاعتقادات من إيمان وتوحيد وما يتفرع منهما من باب أولى وآكد وأحرى، حتى الحديث الضعيفة لا يقبلونها في هذا الباب، ولا حتى المحتملة، لا يبنون إلا على دليل ثبت عندهم صحته. القرآن لا كلام فيه من جهة الثبوت، لكن السنن قد يجد فيها أشياء ضعيفة لا يقبلونها ويحققون فيها ويدققون، ولأنهم يبنون دين وملة يعيشون عليها ويموتون عليها ويوصون بها غيرهم. فالإمام البخاري رحمه الله عندما نقول ما هي أغراض البخاري، هذا المنهج يريد أن يدلنا على منهجية معينة وتراجمه تقود إليها. عندنا 5 تقريبا يعني أهداف كبرى أساسية يريد أن يقدمها لنا ويوصلنا إليها هذا الإمام المبارك أبو عبد الله البخاري من خلال كتابه الجامع الصحيح كله، وقد مررنا بعدة كتب من كتبه، ومن خلال هذا الكتاب المهم العظيم الجليل كتاب التوحيد. الغرض الأول بيان أهمية التوحيد وأنه أول ما يجب علينا من الواجبات تجاه ربنا، هذه قاعدة أصلية عند أهل السنة. الله ما خلقنا ولا أوجدنا ولا ركب فينا العقول والسمع والأبصار إلا لنوحده ونعبده وحده لا شريك له. فإذا فات هذا الغرض وهذا الهدف أصبح وجودنا عبثا، نوعا من العبث لا معنى له، وأصبح عقولنا وما نتمتع به من سمع وبصر يعني في عبث، في ضلال، في ضياع لا معنى له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسيتضح هذا الغرض من أول ترجمة في الجامع الصحيح، أن أهمية التوحيد، توحيد الله بأقسامه وفروعه التي تحدثت عنها قبل قليل، وأنه أول ما يجب لله علينا، لا معنى لصلاة ولا لصيام ولا لتفاصيل فقهيات ولا إذا اختل هذا الأصل، لا معنى له إذا اختل الأصل، ما معنى أن تبحث في الفروع وفي ما معنى ذلك؟ معنى أن كالذي يأتي يبني دارا لا يضع لها أسسا فيذهب ينقش فيها بالمناظر الجميلة، ما تلبث أن تنهار على رأسه هي ونقوشه ورتوشه. الأصل قاعدة دين إيمان توحيد أول ما يجب لله علينا، وإذا دارت دعوات الرسل جميعا على هذا الأصل المحوري كما سيأتي في أول ترجمة وأول حديث وهو حديث معاذ الذي سنتحدث عنه بعد قليل. الغرض الثاني تفصيل القول في باب أسماء الله وصفاته، وهذا هو السبب الذي جعل بعض نساخ الصحيح يدخل في عنوان هذا الكتاب الرد على الجهمية، لأن الجهمية فرقة عرفت بنفي صفات الله وتعطيلها، سواء الصفات الذاتية أو الفعلية أو الاختيارية أو غيرها، بما يؤدي أن الله في اعتقادهم عدم لا شيء، لأن العقلاء كل العقلاء وأنتم منهم يعلمون أن أي شيء من الأشياء تقدره موجودا ووجوده ثابت لا بد له من صفة تميزه عن غيره واسم يدل عليه، لأن العقلاء جميعا يقولون الشيء الذي يفترض أنه شيء الذي لا صفة له تميزه عن غيره ولا اسم يدل عليه هو لا شيء في الحقيقة، هو العدم. العدم هو الذي لا صفة له ولا اسم له لأنه لا شيء، أما شيء موجود ووجوده ثابت حقيقي لا بد له من صفات تميزه عن غيره وأسماء تدل عليه، اعتقاد عقلية لا ينازع فيها إلا مجنون. وهذا معنى قول الأئمة كابن المبارك وغيره لما يقولون كلام الجهمية يدور على أنه ليس في السماء إله يعبد، لو سلمنا لهم أن الله لا كذا لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يسلبون عن الله صفات، في النهاية ما في شيء اسمه الله، ليس في السماء إله يعبد، إيش الله؟ لا شيء، هذه الحقيقة، هذا منتهى التعطيل، أعوذ بالله منه، ينتهون إلى منتهى إليه غلاة الملاحدة، ينكرون وجود خالق أصلا للعالم وموجد لهذا الكون. وقاعدة عقلية ثانية أن كل شيء من الأشياء إنما شرفه وقيمته بما له من النعوت والصفات، فكلما كان الشيء شريفا وجليلا كلما كثرت نعوته وتنوعت كمالاته، أليس كذلك؟ والشيء التافه الحقيقي هو الذي يعني يدوب صفة ولا صفتين وخلاص. شوف مثلا قارن بين السيف وبين العصا كما قال الشاعر، ألا ترى أن السيف تستطيع أن تنعته بنعوت متنوعة باعتبار شكله ووظائفه وتعلق النفوس والقلوب به وحسن منظره في العيون وفعله في الحروب، ولذلك كثر كلام الشعراء فيه وتنوعت أسماءه، كم اسم للسيف؟ كثير جدا. لكن العصا، عصا خشب عود وخلصت وخلاص، ما عاد في شيء ثاني، ما في مقارنة. فبقدر عظمة الشيء بقدر ما تكثر وتتنوع صفاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أشرف البشر عليه الصلاة والسلام وأكملهم كان له من الصفات ما ليس لغيره، أليس كذلك؟ وله من الأسماء ما ليس لغيره، أليس كذلك؟ تميزا، لأنه متميز فعلا، فلو كان كغيره يستمع بضع صفات ما كان له من الشرف والمقام ما هو له فعلا، وهو مخلوق بشر. فالله جل وعلا هو أجل الأشياء طرة وأعظمها سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول في صلاتنا وأذاننا الله أكبر، كل كبير تقدره فالله أكبر منه. فلما كان الله أجل الأشياء وأعظمه كان لابد عقلا ونقلا أن يكون له من النعوت والصفات والأسماء العظيمة المتنوعة التي لا تدخل تحت حصر، كما أن كمالاته لا تدخل تحت حصر، ما يكون به أعظم التمييز بين الله الخالق والعباد المخلوقين المربوبين. إذن فباب الأسماء والصفات عموما لأنه بهذه الأهمية كان له نصيب وافر من تراجم الإمام البخاري في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. غرض ثالث، لما كانت مسألة الكلام صفة الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى مسألة عظيمة حدثت فيها مخاضة فكرية وعلمية فيما مضى ولا يزال، مع أرباب البدع وأهل الكلام من أيام الإمام أحمد وما قبل ذلك، وأصبحت مسألة الكلام محورية ينبني عليها ضلال عظيم إذا أخطئ فهمها، وينبني عليها هدى كبير إذا أحسن فهمها، وينبني عليها مسألة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وأنت تعرف يعني الخضم الكبير دخل أهل السنة في هذه المسألة، وسيأتي لنا أبواب نفصل القول في قولة فيها إن شاء الله تفصيلا. أراد البخاري أن يدلي بدلوه في تحقيق مقاصد ما دلت عليه نصوص الوحي فيما يتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا ومسألة القرآن على وجه الخصوص، فعقد لها بضعة تراجم بل أكثر من ذلك، بفهمها يفهم مذهب أهل السنة في صفة الكلام ومسألة القرآن، فباعتبار أهميتها وخطورتها في نفس الوقت وما حصل فيها من خلل قديما وحديثا، أفرد لها البخاري مجموعة أبواب ضمن هذا الكتاب، كتاب التوحيد. غرض الرابع البحث في نوع معين من الصفات اصطلح على تسميته بالصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية بالنسبة لله، من صفات الله المتصفة بها ربنا جل وعلا صفات يسميها العلماء اصطلاحا للتمييز والتعليم الصفات الاختيارية، وسموها بهذا الاسم لأنها صفات من توابع المشيئة كالغضب، يغضب الله على من يشاء ولا لا، ويرضى على من يشاء، يغضب في وقت دون وقت، يغضب على قوم دون قوم، ويرضى في وقت دون وقت، ويرضى عن قوم دون قوم، هذا يرجع إلى مشيئته وعلمه في خليقته سبحانه وتعالى. أما قال الأنبياء جميعا أو سيقول الأنبياء جميعا يوم القيامة عندما يفزع إليهم البشر في الكرب الأعظم ويوم النشر والحشر الكبير والشمس قريبة، حديث الشفاعة المشهور، يتول لآدم ونوح وإبراهيم اشفعوا لنا عند ربنا حتى يريحنا من هذا المقام، فماذا يقول الأنبياء؟ إن ربي، كل واحد يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فالغضب متفاوت ويقع في وقت دون وقت، الغضب والرضا والفرح، وعلى الصحيح الخلق وعلى الصحيح صفة الكلام وغيرها من لها تعلق بالمشيئة، ولذلك وقع فيها نزاع فكري كبير جدا وخلل عظيم سنتطرق إليه بتفصيل إن شاء الله، ويظهر مذهب أهل السنة بقواعده عندما نأتي لهذه المسألة في مجموعة أبواب أفردها البخاري لمسألة الصفات الفعلية الاختيارية. والغرض الأخير الخامس مسألة أفعال العباد، هي مسألة كبيرة وارتباطها بالصفات الاختيارية لا يمكن فصله، أفعالنا الصادرة منا نحن العباد وقع فيها خلل عظيم، هي من جهة تتصل بباب القدر، لأن الله خلقنا وقدر المقادير ليس كذلك؟ هذا اعتقادنا أن الله قدر كل شيء، كل فعل يصدر من كل فاعل مقدر عند الله، أراده الله وكتبه، وخلقنا وخلق أفعالنا سبحانه وتعالى، هذه قاعدة عند أهل السنة عظيمة في باب القدر. ومن جهة، هذا وجه إدخالها في كتاب التوحيد، ومن جهة لها تعلق بالصفات الاختيارية، ما قلنا من الصفات صفة الخلق والمخلوقات على نوعين أعيان وأفعال، الإنسان ما هو؟ الإنسان عين يعني ذات أو جسد إن شئت أو بدن أو جسم وحركات وأفعال، النظر والسمع والكلام والبصر والمشي والكتابة والقراءة ولا أفعال تصدر منك، هذا ما يميزك عن الجماد، أنك حي متحرك بإرادة عندك، فالله خالقي وخالق إرادتي وخالق قدرتي، وبالتالي بالضرورة خالق فعل صادر مني، هذه فيها منزع للمعتزلة في نفي الأفعال. أراد البخاري أن يحسم المسألة أيضا بناء على القواعد المعتبرة عند أهل السنة المبنية على دلائل النصوص في هذا الكتاب، كتاب وإن كان الإمام البخاري لعظيم خطورة مسألة أفعال العباد وما يتصل بها أفردها بكتاب مستقل، تعرفون اسمه كتاب خلق أفعال العباد من كتب الإمام البخاري غير الصحيح، لكن أدخل في كتاب التوحيد جملة أبواب تحقق المقصود. والحمد لله رب العالمين. هذه هي الخمسة الأهداف الكبرى المحورية التي سيدور عليها بحثنا مع إمامنا البخاري في تراجمه وترتيب أحاديث هذا الكتاب، كتاب التوحيد من الجامع الصحيح. قرأت الباب أنت؟ قال في أول ترجمة: باب، يقول الإمام البخاري: باب ما جاء في دعاء بالهمزة النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالنصب مفعول به للمصدر إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هكذا في أغلب نسخ الجامع الصحيح إلا نسخة حماد بن شاكر، فرق طفيف. باب ما جاء في دعوتي بالتاء، والمعنى واحد. في هذا الباب يحقق المقصود الأول، لما قلنا بأن دعوات الرسل تدور على محور واحد، وهو محور ماذا يفعل الرسل، لماذا بعثوا، إلى ماذا يدعون أقوامهم من آدم ونوح إلى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، يدعونهم إلى هدف واحد أكبر أعظم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا ما أخبرنا به القرآن عن الرسل، وإلى أرسلنا نوحا إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله، وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، هكذا. فكل الأنبياء يأتون إلى الأقوام بهذه الدعوة الأصلية المحورية التي لا معنى للبحث في غيرها إذا لم يسلم بها ويخضع العباد لها ويستجيبوا إلى مقتضاها الذي جاءت به رسلهم، كما سيرتب أولويات ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن كما سنقرأ في الحديث. ولذلك يقول أهل السنة أن توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة هو أول واجب على العباد، كما أنه هو أول دعوات الرسل لأقوامهم، بل إن الرسل لم يبحثوا مع أقوام أي دعوة أخرى في كثير من دعوات الرسل، لأنهم ما حققوا هذا أصلا، عصوا كذبوا، فما معنى ندعوهم إلى أمور أخرى وقد رفضوا أصل الأمور كلها وعمدته وقطب رحاوة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم المقفي الذي قف الله به سلسلة الرسل وختم به سلسلة الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، ليس بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام. قل ما كنت بدعا من الرسل، فكان أول ما دعا الخلق جميعا إليه هذه الكلمة الأولى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لما قام على جبل الصفا، لما نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بماذا صدع؟ قام على الجبل، فقصة مشهورة، فدعا بطون قريش: يا بني فلان، يا بني، اجتمعوا إليه وثاروا إليه من نواديهم، كل قبيلة على ناديها، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم ومصدقي كنتم؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العرب وتسودون العجم وتفلحون وتفوزون في الآخرة وتنجون، ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيعني تساخروا وتضاحكوا وتواصوا بما تواصى به الكفار قبلهم بقولهم كما سجل عليهم القرآن: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، شيء عجاب، عندهم 700 إله ويريد يلغيها يخلي واحد، إيش هذا؟ تخفيضات عمرها ما صارت هذه. فرفضوها بسخرية واستهزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما دعا إليه من قبله، حتى لما راسل ملوك الأرض مثل هرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس والمنذر بن ساوى على البحرين المقوقس على مصر والآخر على الحبشة ورأس الملوك الأرض يدعوهم، ماذا كان مضمون رسائله عليه الصلاة والسلام؟ ميثاق حقوق إنسان ولا توقيع معاهدة تعاون مشترك في صيد البصل والموز والعارف مين؟ الناس بتأكل على كل حال، ما لن تموت جوعا إذا ما أكلت موز، ما هي مشكلة. معاهدات وتوقيع وحفلة قديش كبرى عشان استيراد موز وبطاطس طيب أين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ متى هذه وقع معاهداتها؟ إلى أن نسلك مسلك الأنبياء والمرسلين ونتبع منهجهم وسننهم، أليس كذلك؟ إله هرقل أسلم تسلم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نفس الكلمة إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، قل ما كنت بدعا من الرسل. فدعاء النبي أمته إلى التوحيد هو نفس دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وشعيب وتلك الكوكب المنيرة من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة، الذي أنار التاريخ البشري بدعوتهم، ولولا دعوتهم لأصبحت حياة البشر ظلام. قل ومن كان ميتا فأحيينا بالتوحيد ونور الإيمان والخير هذا العظيم الذي يحاربه الناس كلهم، لا ما ليش ما يريد الخير، أعوذ بالله من الشيطان. إذن هذا هو أصل هذا الباب ومقصوده، وأورد الأحاديث الأربعة هذه أو الأربعة التي تدل على هذا المقصود. قرأ القارئ فقال: حدثنا أبو عاصم، هو النبيل، النبيل أحد كبار شيوخ البخاري، كنيته أبو عاصم ولقبه النبيل، واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني، إمام عظيم جليل، أحد من يروي عنه البخاري الثلاثيات في الصحيح. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، ثقة عابد من الطبقة السادسة، أخرج له الجماعة كلهم، عن يحيى بن عبد الله ابن محمد بن يحيى ابن صيفي أيضا المكي، ثقة عابد أيضا مكي، عن أبي معبد، هذا مع أبو معبد مولى ابن عباس، اسمه نافذ بالذاء، نافذ أبو معبد مولى ابن عباس، ثقة إمام مكي أيضا، كان يوصف بالفقه، عن ابن عباس عبد الله بن عباس الصحابي المشهور. السند مكي كما تسمعون، إلا أبو عاصم فهو بصري، حتى ابن عباس مكي عاش حياته كلها في مكة كما نعرف. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ثم أوقف البخاري الرواية وانتقل إلى سند آخر فقال: وحدثني عبد الله ابن أبي الأسود، اسمه الحقيقي عبد الله ابن محمد ابن أبي الأسود بصري يكنى أبا بكر، قال: حدثنا الفضل ابن العلاء أبو العباس كوفي، قال: حدثنا إسماعيل ابن أمية ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص أموي، إمام مشهور، يعني لم يخرج له من الستة إلا البخاري والنسائي، عن يحيى ابن عبد الله ابن محمد بن صيفي السابق أنه سمع أبا معبد. قد يقول قائل: لماذا ترك البخاري السند الأول وأردفه بهذا السند الثاني، مع أننا نلحظ أن في السند الثاني نزولا وانخفاضا عن السند الأول من جهتين، من جهة أن السند الأول أعلى، فلو تلاحظ بين البخاري وبين ابن عباس في السند الأول أربعة رجال، أليس كذلك؟ أبو عاصم وزكريا ويحيى بن صيفي وأبو معبد، بين في السند الثاني يزداد العدد فصاروا كم؟ خمسة: عبد الله بن أبي الأسود والفضل وإسماعيل ويحيى وأبو معبد. فهذا نزول، يسمى في علم الاصطلاح نزول، والأئمة يطلبون العلو ولا ينخفضون في الأسانيد إلا لغرض مهم، هذا وجه. والانخفاض الآخر للسند الثاني أضعف، أضعف من السند الأول لوجود إسماعيل بن أمية، هذا يعني بعضهم تكلم فيه. وعذر البخاري في أنه ترك السند الأول وعطف إلى الساج الثاني مع ما فيه من نزول في جهة الطبقة، نزل طبقة وانخفاض حتى في قوة الساج عن الأول لسبب واحد، وهو أنه فيه التصريح، السند الثاني فيه التصريح بسماع يحيى بن عبد الله بن صيفي لهذا الحديث من أبي معبد كما تسمعنا عن يحيى أنه سمع أبا معبد، بينما في السند الأول قال عن أبي معبد. ولما كان ابن صيفي هذا ليس من مقاصد البخاري في الصحيح، ولم يخرج له إلا في موضع واحد أو موضعين، وليس الاعتماد يعني عليه كثيرا، لأن الحديث مروي في مواضع أخرى في الصحيح عن غيره، انخفض البخاري لأنه صرح بالسماع. وقد علمنا أن البخاري يطلب في أسانيده في الجامع الصحيح ما يثبت السماع ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولو كان السند حتى والرجال ثقات، وهذا هو الذي دفعه، هذا الغرض الذي دفعه للنزول طبقة والنزول حتى في ثقة الرواة. فهمتم هذا؟ طيب. أبو معبد مولى بن عباس يقول سمعت ابن عباس قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ بن جبل قبيل حجة الوداع في السنة 9 من الهجرة، وبعث معه رفيقه أبا موسى الأشعري، قد مر معنا هذا في كتاب العلم، بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل معا إلى اليمن سنة 9 قبيل حجة الوداع. ماذا بعثهم يصنعان في اليمن؟ يدعوان ويعلمان ويحكمان ويقضيان ويصليان بأهل اليمن. كان اليمن إذ ذاك على مخلافين، يعني منطقتين، مخلاف الجند وما حوله، وكان معاذ هو القائم به ويعني المستقر فيه والقائم بما فيه يعني بدعوة أهله وتعليمه، وأبو موسى مسؤول عن يعني من خفض عن ذلك من السفوح والجبال وهو بقية مخلاف اليمن، كلا الرجلين. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وافياه في مكة وشاركه حجته، فهذا البعث لمعاذ إلى اليمن في هذا الوقت في حدود السنة 9 لما بعثه مع أبي موسى الأشعري إلى أهل اليمن، يعني يعلمان أهل اليمن ويقضيان فيهم. قد قلت غير مرة أن اليمن كالمدينة أسلمت رغبة لا رهبة، لم يوجف عليها الصحابة ولا النبي بخير ولا ركاب، ما غزيت اليمن قط، مباركة هذه الأرض أسلمت طوعا، وبعض الأرض يغزونها ويرتدون ويغزون فيهم ويرجعون ويكفرون ويرجع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالسلاسل يجيبونهم هكذا. يوزع الله يعني فضائله على الخلق كما يشاء، أسلموا رغبة. في القصة المشهورة كانت اليمن يحكمها الحبشة أبرهة وقومه حتى أجلاهم العرب سيف بن ذي يزن ومن معه بمعاونة الفرس، لأن سيف بن ذي يزن استعان بالفرس وطلب معونتهم لإجلاء الحبشة من اليمن، وعانوه الفرس بجيش وأجلوا أبرهة ومن معه، واستوطن الفرس اليمن وأصبحت بحكم هذه المعونة العسكرية تابعة، يعني هذا في الجاهلية مثل ما يسمونه يعني خاضع للنفوذ الفارسي، ليس يعني حكم مباشر لكن نفوذ، يعني ما يريده الفرس في اليمن يحصل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه المشهور إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام في السنة 6 من الهجرة، فنعرف مزق الكتاب كسرى يعني كبر عليه أن رجلا من العرب، والعرب كانوا في ذاك الوقت يعني ما لهم قيمة ولا لهم يعني ما هم مذكورين لا في عير ولا في نفير مثل الآن، ويقضى الأمر حين تغيب تيمون ولا يستأمرونهم شهود حتى نجوا معها ما لهم قيمة، ناس عندهم فيتو ناس لو جوا يقعدون 40 سنة ما يأخذون ربع فيتو حتى، هكذا هذا إما أن تكون رجلا كالرجال ولا روح وبلاش هذا مشروع قرار وصج ولج على كلام فاضي لا معنى له. كانوا هكذا العرب، فلما جاء كتاب مزقه وكبر عليه وهو ملك وريث أسرة آل ساسان يحكمون بلاد فارس من 2500 سنة، أن تأتيه كتاب على جلد على جلد شاه، أسلم تسلم. إيش أسلم تسلم هذه؟ من متى أسلم تسلم؟ مزقه وأرسل إلى عامله على اليمن وقال له أرسل رجلين اثنين شرطيين إلى يثرب إلى هذا الذي يزعم أنه نبي فيأتوني به. اثنين شرطة يروحون يجيبونه مخفور. هذا ما يعرف الأنبياء والرسل، ما يفهم. فلما جاء الكتاب إلى عامله أرسل رجلين، العريف فلان والرقيب فلان، يأتون به. فلما أتوا إلى المدينة يعني وقابل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قد حلقوا يعني لحاهم، قصة مشهورة. قال: من أمركم أن تحلق؟ قال: أمرنا ربنا على سنة ملوكهم. قال: أما أنا فربي أمرني أن أعفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من بعثكما؟ قالوا: ربنا كسرى، ربنا بعثنا نأتي. قال: من ربكما؟ قالوا: كسرى نشرى. قال: إن ربكما مات البارحة وفي تلك الليلة فعلا قتل كسرى، عدا عليه ابنه أبي رويز بجع بطنه، كان مريض بالصرع، كل يصرع في اليوم مرتين ثلاث عيه يموت، وهذا يبغى يملك بعده، فعاد عليه في الليل بقر بطنه ورمى في الشارع، قال: أنا الملك، هذا ربهما، إذا ربكما قتل البارحة. فرجع إلى اليمن فوجد الخبر على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت اليمن. قال: إنك تقدم، هذا الضبط مهم جدا، تقدم بفتح الدال، مصدر قدم يقدم أي أقبل، قدم الرجل بمعنى أقبل، لكن لو قلت يقدم بمعنى يتقدم، يقدم الركبة أي يمشي أمامه، يقدم الإمام يعني يتقدم للصلاة بالناس، لكن يقدم أي يقبل، فرق بين المعنيين، الرسم واحد والنطق مختلف، يقدم أو يقدم، إذا قلت يقدم بمعنى يقبل، لكن النبي قال: إنك تقدم أي تقبل وتأتي إلى قوم أهل الكتاب، لكن إذا قلت يقدم بمعنى يتقدم وليست مرادة هنا، على قوم من أهل الكتاب، المقصود بهم من بقي من اليهود، لأن اليمن في فترة من الفترات تهودت، صار فيها يهود كثير، وسبب تهود اليمني قصة مشهورة ذكرها ابن إسحاق في السيرة، لما تبع الملك اليماني خرج في بعض غزوه، فمر على يثرب المدينة، فعدى بعض من كان فيها من الأوس والخزرج على بعض يعني حرسه وبعض رواحله، فقتلوا ونهبوا قديما كما الجاهلية، فغضب تبع وهم أن يغزو ويثرب ويقتل من فيها، وكان في المدينة يهود كما تعرفون بنو قريظة وكذا، وكان فيهم راهبان يهوديان، أحدهما اسمه شق بفتح الشين، والآخر اسمه سطيح، قصة شق وسطيح مترجمة في السيرة راجعوها. فأتوه تبع قالوا: لا تفعل، لا تغزو هذه الليل، قال: أن هذه أرض سيبعث فيها نبي من آخر الزمان، وسيكون من شأنه كذا ومن أمره كذا ومن فعله كذا، ولا نراك غزوها. وأعجبه، أعجب تبعا كلام هذين الحبرين، وحتى أنه صاحبهما معه إلى اليمن، وابتدأت دعوة اليهود في اليمن منذ عن طريق شق وسطيح، فتهود كثير من كان في اليمن. وأما التنصر في اليمن فكان بفعل الحبشة لما غزوا اليمن وملكوها، فتنصر أيضا من فيهم. بعد ذلك لم يبقى في اليمن من النصارى أحد إلا طائفة كانت في نجران، وهم اللي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفد نصارى نجران، وبعض اليهود يعني الذين الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم أو يوصي معاذا إذا لقيهم كيف يتعامل في دعوتهم ويعني البيان لهم. طيب، نضع نقطة عند هذا المفصل، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونسمع، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله.